إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الصدق صفة حميدة، خلق كريم، جبلت الفطرة على محبته، فالخلق يحبون مسلمهم وكافرين، فالخلق يحبونه مسلمهم وكافرهم، فإن الله فطر العباد على حب الصدق والتخلق به. وقد وصف الله نفسه بالصدق في قوله قل صدق الله، ووصف حديثه بالصدق فقال ومن أصدق من الله حديثا، ووصف قوله بالصدق ومن أصدق من الله قيلا، ووصف كلماته بالصدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ووصف وعده بالصدق ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيها المسلم، وإن الصدق أساس الإيمان، وإن الكذب أساس النفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد أمر الله عباده بالصدق في كل أحوالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في أحوالكم كلها، ليكن المسلم صادقا، صادق المسلم صادقا فيما بينه وبين ربه، صادقا فيما بينه وبين نفسه، صادقا فيما بينه وبين عباد الله. فالصدق خلق المسلم في تعامله مع ربه، ثم في تعامله مع نفسه، ثم تعامله مع عباد الله، فيلزم الصدق ويتحلى به، فتلك مرتبة عظيمة. وقد أثنى الله على الصادقين بقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأخبرنا ربنا أن الصدق نجاة لأهله من كربات يوم القيامة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أيها المسلم، فاتق الله بنفسك، اصدق في أخبارك، فلا تكن أخبارك مبنية على كذب وافتراء. كن صادقا فيما تخبر به، فلا تخبر إلا بحق واقع، وإياك أن تخبر بالكذب تضليلا على الناس. ولذا جاء في الحديث من حدث الناس بكل ما جاء في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث الناس بكل ما سمع. وقال بئس بطية القوم زعموا. فالأخبار الكاذبة التي يعرف بها الشخص لا يثق بقوله ولا يطمئن إلى خبره، لأن الناس اعتادوا من الكذب، فلو صدق مرة ما قبل منه. أيها المسلم، كن صادقا في عملك، فاجعل الأعمال الصالحة التي تعملها اجعلها صدقا لا كذبا، اجعلها صدقا لا كذبا، فالكذب لا ينفعك بل يضرك في دنياك وآخرتك. لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن النفر الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل غيرهم. أحدهم أعطاه الله علما وقرأ القرآن فأوقفه الله بين يديه فسأله فقال: يا رب، تعلمت العلم وقرأت فيك وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ليقال قارئ فقد قيل وعالم فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. ومتصدق تصدق رياء وسمعة لا إيمانا وصدقا، فأوقفه الله فقال سأله عن نعمه وعظمه بها، فقال: يا رب، أعطيتني من مال أعطيتني وأنفقت في وجوه الخير فلا وجه بالخير إلا أنفقت فيه. قال: كذبت، ليقال مصدق فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. ومن قاتل رياء وسمعة يوقفه الله بين يديه فيعرف نعمة يعرفها فيقول: ماذا بعد؟ قال: قاتلت في سبيلك. قال: كذبت، ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. تلك الحصان الحميدة، من قام بها بصدق نفعت، ومن قام بها رياء وسمعة فإنها تضره ولا تنفعه. أخي المسلم، كن صادقا في عباداتك كلها لله، فاجعلها خالصة لله، وابتغي بها وجه الله والدار الآخرة. يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه وعلى وفق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ: وأنا منه بريء. أيها المسلم، كن صادقا في تربيتك لأولادك، توجههم إلى الخير ومكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، وتكون قدوة لهم صالحة يتأسون بك في أقوالك وأعمالك. ولكن المصيبة إذا كنت غير صادق في تعاملك معهم، تأمرهم بالبر الوالدين وهم يشاهدون منك جفاء لأبويك وعقوقا لهما وإعراضا عنهما، تأمرهم بالصلاة وهم يشاهدونك متكاسلا عنها متعاون بها، تدعوهم إلى صلة الرحم وهم يشاهدونك قاطعا لرحمك غير واصل ولا غير واصل لهم، تأمرهم تكفهم عن المحرمات وتنهاهم عنها وهم يرونك منغمسا فيها لا تتورع عن معصية ولا ترتدع عن إذن. أيها المسلم، كن صادقا مع أبويك ببرهما والإحسان إليهما والرفق بهما ومعانستهما وخدمتهما والقيام بواجبهما، ليكون هذا الصدق نجاة لك من الكربات في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، كن صادقا أيها المسلم، كن صادقا فيما وليت من عمل وما تمنت عليه من أعمال، فإن الله سائل كل راع عما استرعاه، سائل كل مسؤول عما تحت يده. فكن يا أخي صادقا في أعمالك بالإخلاص بالأمانة بالصدق بسماحة النفس، فلا ضجر ولا سآمة ولا ملل، ولكن إخلاص وتواضع وأداء للعمل. فلا يظلم عندك أحد، ولا يبخس حق أحد، ولا يؤخر حق أحد، بل تكون مؤديا للأمانة التي أؤتمنت عليها صدقا وإخلاص، تعطي كل ذي حق حقه، وتنفذ الأوامر بلا سأم ولا كلل، ولكن بإخلاص وصدق فيما تعمل. أيها المسلم، كن صادقا في تجارتك، إن كنت بالتجارة فالزم الصدق في أعمالك كلها، فإن الصدق سبب لبركة الرزق، وإن الكذب سبب لمحق البركة. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم، إن صدقا في بيعهما فكان البائع صادقا، لا غش لا تدليس لا خداع، لا يأتي بسلع ويضع لشعارات خلاف واقعها وخلاف مثل مركباتها، لا يحتكر أرزاق الناس، ولا يتواصى مع غيره بالاحتكار حتى تضرب السلع بالأسواق ثم يتحكمون في رقاب الناس بما يشاءون. ليس هذا من الصدق، بل هذا من الكذب والافتراء. فالتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين، ولكن الكاذب الأثيم الذي يغش الناس في سيف بيعه وشرائه، يغش الناس في بيعه فسلع يضع شعارات دل على عظم شأنها والواقع أنها خلاف ذلك، يحتكر السلع ويظهر بأنها ما قدمت وبأنها تأخرت في أي مكان، وهو كاذب تواصل معهم على رفع أسعار السلع ومناسب المناسبات لكي يأخذوا أموالا بغير حق. يا أيها المسلم، صدق التاجر تقواه لله، وصدقه وضوحه في شأنه وعدم الخفاء والكتمان. أيها المسلم كن صادقا في أعمالك كلها، كن صادقا في أعمالك كلها، عندما تحكم بينك وبين مسلم علاقة فاتق الله، وكن صادقا في محبتك لإخوانك المسلمين، ولا تظهر مودة ومحبة وأنت على خلاف ذلك، فذاك البلاء العظيم. كن صادقا واضحا في تعاملك مع الآخرين. أيها المسلم، محبة الله أساس الإيمان، وأكبر الناس حبا لله أصدقهم في ذلك. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم لما كمل علمه بربه كان أصدق الناس لربه وأخشاهم له، وهو القائل: إني أتقاكم لله وأخشاكم له. فكن صادقا في محبتك لله، ليست محبة الله دعوة تدعى، ولكن لا بد لها من حقيقة. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. صادقا في محبتك لله، محبة تدعوك إلى امتثال أوامر الله والقيام بما أوجب عليك. صادقا في خوفك من الله، خوفا يمنعك عن معاصي الله. صادقا في ثقتك ورجائك بالله، يدعوك إلى يقين جازم بأن الله على كل شيء قدير، فتتوجه بقلبك لله محبة وخوفا ورجاء. كن صادقا في إيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم، تؤمن به وأنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، لا شريعة بعد شريعته ولا دين بعد دينه، فدينه الحق وشرعته الصادقة، وكل شرعة وديانة سواه فباطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكن صادقا في محبتك رسول الله، في إيمانك به واقتدائك به واتباعك لسنته وتطبيقه على نفسك بقدر استطاعتك، تحقيقا لقول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فالمتبع رسول الله يقدم قول النبي على قول كل أحد كائنا من كان، ولا يقدم على سنته آراء الرجال وأفكارهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المحب لرسول الله لا يبتدع في دين الله لأنه يسمع نبيه يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. أيها المسلم، كن صادقا في شهادتك، فلا تشهد إلا على حق مثل الشمس ربيعة النهار، ولا تشهد زورا ولا عدوانا ولا مجاملة، اشهد بالحق الذي تعلمه وامتنع عما لا تعلمه، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أيها المسلم، لا تكن صادقا في إخبارك أن هذا فقير وأن هذا معسر وأن هذا مدين، فلا تخبر عن فقر وقلة ذات يد وأنت تعلم أن هذا الإنسان غني قادر، فإنك بهذا تخالف الواقع وتشهد بخلاف الصدق. أيها المسلم، كن صادقا في نياتك وعزائمك وأفكارك، فلا تظهر للناس نية سيئة نية حسنة، لا تظهر لهم نية حسنة وأنت تبطل نية سيئة. قال الله عن المنافقين: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الله يعلم سرك ونجواك، وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالزم الصدق في أمورك كلها، كن صادقا مع زوجتك فاتق الله فيها ورى حق الرعاية، وإياك أن تخونها في غيرها وأنت تعلم ذلك وتكره أن يؤذى امرأتك، فاتق الله، فاصدق في علاقتك مع امرأتك، واحذر العلاقات السيئة مع نساء الآخرين، فمن عفت نساؤه عفت عف نساؤكم، واحذر أن تكذب عليها أو تخونها مع خبيثة فاجرة، فإن ذلك مناب لصدق المحبة التي بين الزوجين. أيها المسلم، كن صادقا مع رحمك بصلتك إياهم وصبرك على أذاهم وتحملك كل الأذى في سبيل جمع الكلمة وتوحيد الشمل. كن صادقا في أحوالك كلها، فإن الصدق نجاة لأهله. صادقا في إخبارك وفي تحقيقاتك وفيما تجري من سؤال تساؤل، إلزم الصدق، فإن الصدق نجاة يوم القيامة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي الجنة. ولا يزال عبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أيها المسلم، الصدق خلق أهل الإسلام، لو عملوا به لرأوا الآثار الطيبة والنتائج الحسنة. أعداء الإسلام أخذوا جانب الصدق في حياتهم المادية فيما بينهم فنجحوا في أمورهم كلها. ولكن على الأسف، على أهل الإسلام أن الكذب موجود في كثير من أحوالهم، في تعاملهم مع ربهم وتعاملهم مع إخوانهم. الكذب رذيلة وخصة مشؤومة لا تليق بالمسلم. ولهذا كان محمد، كان أنبياء الله أصدق خلق الله. قال الله عن إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وقال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ومحمد صلى الله عليه وسلم معروف بالصدق والأمانة، خلقه الصدق، لقبه الصادق الأمين قبل الوحي لما تخلق به من الصدق في أحواله كلها صلوات الله وسلامه عليه أبدا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن الصدق خلق حميد يجب تحلى به العالم والجاهل، وكل فرد منا يتحلى بالصدق في أقواله وأعماله. أخي الكاتب، أخي الصحفي، أخي المسلم، إني لأرجو من الله أن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير والصلاح. إن قضايا الأمة، قضايا المجتمع ومشاكل المجتمع كثيرة، ولكن كيف نحلها وكيف نسعى في حل مشاكلنا وأحوالنا؟ كيف نسعى في حل المشاكل؟ كيف نعالج قضايانا؟ كيف تكون أطروحاتنا إذا طرحنا بالصحف؟ الصحف للناس فيها أحوال، منهم من يكتب يوميا أو أسبوعيا أو نحو ذلك، منهم من له أحمية ثابتة ومقالات دائمة. فلنتق الله فيما نقول، ولنتق الله فيما نكتب، ولنتق الله فيما نناقش. إن المسلم هدفه قبل كل شيء الدفاع عن هذا الدين، الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن الأمة، ثم الدفاع عن الوطن المسلم وعن قيادة الأمة المسلمة. هذا هدف المسلم دائما، دفاع عن دينه، عن عقيدته وأخلاقه وقيمه، عن أمن مجتمعه، عن اقتصاد أمته، عن راحتهم، دفاع ضد كل ما يذمه بمكية وسوء. لكن أيها الكاتب، عندما تطرح قضية أو تعالج قضية يجب أن يكون العلاج نافعا مؤثرا نترفع به عن الطعن في الأشخاص والطعن في الذوات، ونترفع عن الطعن في الأشخاص، وإنما نناقش القضية بالجوانب الشرعية وبأسلوب حكيم، بأسلوب يمكن أن نصل فيه إلى مقصودنا دون أن نجرح أحدا، ودون أن نذم أحدا، دون أن نقدح بأحد، دون أن نهبط منزلته، دون أن نقول فيه ما نقول. إننا نسمع ونقرأ أحيانا بعض الأطروحات وبعض العلاج للقضايا، فنجد أشخاص يجرحون نجد بعض الأشخاص يجرحون وينقدون ويسبون ويطعن فيهم وينسب إليهم ما لم يقولوا، وتحرف آراؤهم وأفكارهم حسب ذلك أو ذلك الكاتب ومراده. وهذا كله من الخطأ، يجب أن يكون العلاج واقعيا نافعا مؤثرا أدبيا، القصد منه الوصول الحق، لا التجريح ولا التهوين من قدر الناس والحق من منزلة الناس. يجب أن نتحلى بالصدق فيما نكتب وفيما ننشر وفيما نعلن لنكون واقعيين في أمورنا. هكذا خلق الإسلام: التعاون على الخير والتقوى، والتحذير من الشر والبلاء، لا أن يعود بعضنا على بعض مجرحا ناقدا مسيئا مباحثا عن نقاط الضعف التي يجعلها منطلقا له في التجريح والطعن والتشكيك إلى غير ذلك.